بعض الأولاد يبكرون يوم الجمعة ويأتي أناس أكبر منهم ويقيمونهم ويجلسون مكانهم ويأتكون بقوله يلياني ليلياني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا جائز. هذا يقول بعض العلم أن الأولى بهم أن يصفوا وراء الرجال، ولكن هذا فيه نظر، والأولى أنهم إذا تقدموا ألا يقاطعوا إذا سبقوا إلى الصف الأول أو الصف الثاني فلا يقيمهم من جاء بعده، لأن يعني سبقوا إلى حق من يستقي إليه غيرهم فلا يقامون. أيضا في إقامة تذهب لهم من الصلاة ومن المسابقة فلا يليق ذلك، لكن لو اجتمع الناس يعني مجتمعين لسبب أو بعيد لسبب اجتمعوا صف الرجال الأول ثم السبيان ثانيا ثم النساء بعدهم إذا صادف ذلك وهم مجتمعون، أما أن يؤخذوا من الصفوف ويزالون ويصفوا مكانهم في بعض جاءوا بعدهم فلا ينبغي هذا، لأن مخالف القواعد الإسلامية المعروفة وسبق إلى من السنة هو حقه، ولأن هذا في تنبيه لهم من المسابقة.